بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا علما يا كريم. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا، وقلل نسياننا، وافتح لنا نبأ بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الشيخ جلال الدين السيوطي رحمه الله، آنسه الله، عوضه الله الجنة، ونفعنا الله به وبعلومه، آمين، في كتابه تفسير الجلالين، ووصلنا إلى تفسير سورة القمر وهي مكية، إلا قوله تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر الآية، وهي 55 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة، أي قربت القيامة، وانشق القمر، انفلق فلقتين على أبي قبيس وقيقعان، آية له صلى الله عليه وسلم، وقد سئلها فقال اشهدوا. رواه الشيخان. وإن يروا، أي كفار قريش، آية معجزة له صلى الله عليه وسلم كانشقاق القمر، يعرضوا ويقولوا هذا سحر مستمر، أي قوي من المرة، أي القوة، أو دائم، وكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، واتبعوا أهواءهم في الباطل، وكل أمر من الخير والشر مستقر، أي بأهله في الجنة أو النار. ولقد جاءهم من الأنباء، أي أخبار هلاك الأمم المكذبة رسلهم، ما فيه مزدجر لهم، اسم مصدر أو اسم مكان، والدال بدل من تاء الافتعال. وازدجرته نهيته بغلظة. وما موصولة أو موصوفة، حكمة، خبر مبتدأ محذوف، أو بدل مما، أو من مزدجر، بالغة أي تامة، فما تغني أي تنفع، فيهم النذر، جمع نذير بمعنى منذر، أي الأمور المنذرة لهم، وما للنفي أو للاستفهام الإنكاري. وهي على الثاني مفعول مقدم، فتولى عنهم، فتولى عنهم هو فائدة ما قبله، وبه تم الكلام. ويوم يدعو الداعي هو إسرافيل، وناصب يوم يخرجون بعد، إلى شيء نكر بضم الكاف وسكونها، أي منكر، تنكره النفوس لشدته، وهو الحساب، خاشعا ذليلا، وفي قراءة خشعا بضم الخاء وفتح الشين مشددة، أبصارهم حال من فاعل يخرجون، أي الناس من الأجداث القبور، كأنهم جراد منتشر، لا يدرون أين يذهبون من الخوف والحيرة، والجملة حال من فاعل يخرجون. وكذا قوله مهطعين، أي مسرعين مادي أعناقهم إلى الداعي، يقول الكافرون منهم هذا يوم عسر، أي صعب على الكافرين، كما في المدثر يوم عسير على الكافرين. كذبت قبلهم، أي قبل قريش، قوم نوح، تأنيث الفعل لمعنى قوم، فكذبوا عبدنا نوحا عليه السلام، وقالوا مجنون وازدجر، أي انتهروه بالصب وغيره، فدعا ربه أني، أي بأني مغلوب فانتصر، ففتحنا للتخفيف والتجديد ففتحنا وفتحنا أبواب السماء بماء منهمر منصب انصبابا شديدا وفجرنا الأرض عيونا أي تنبع فالتقى الماء أي ماء السماء والأرض على أمر حال قد قدر أي قضي به في الأزل وهو هلاكهم غرقا وحملناه أي نوحا على سفينة ذات ألواح ودسر وهي ما تشد به الألواح من المسامير وغيرها واحدها دثار ككتاب دثار ككتاب تجري بأعيننا أي بمرأ منا أي محفوظة جزاء منصوب بفعل مقدر أي يغرق انتصارا لمن كان كفر وهو نوح لمن كان كفرا وهو نوح عليه السلام وقرئ كفرا بناء للفاعل أي يغرق عقابا لهم ولقد تركناها أبقينا هذه الفعلة آية لمن يعتبر بها إذ شاع خبرها واستمر فهل من مدكر معتبر ومتعظ بها وأصله مذتكر أبدلت التاء دالا مهملة وكذا المعجمة وأدغمت فيها فكيف كان عذابي ونذر أي إنذاري استفهام تقرير وكيف خبر كان وهو للسؤال عن الحال والمعنى حال المخاطبين على الإقرار بوقوع عذابه تعالى بالمكذبين لنوح موقعه ولقد يسرنا القرآن للذكر سهلناه للحفظ أو هيأناه للتذكر فهل من مدكر أي متعظ به وحافظ له والاستفهام بمعنى الأمر أي احفظوه واتعظوا به وليس يحفظ من كتب الله تعالى عن ظهر قلب غيره كذبت عاد نبيهم هودا فعذبوا فكيف كان عذابي ونذر أي انذاري لهم بالعذاب قبل نزوله أي وقع موقعه وبينه بقوله إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا أي شديدة الصوت في يوم نحس أي شؤم مستمر دائم الشؤم أو قويه وكان ذلك اليوم يوم الأربعاء آخر الشهر تنزع الناس أي تقلعهم من حفر الأرض المندسين فيها وتصرعهم على رؤوسهم فتدق رقابهم فتبين الرأس عن الجسد أي تقطعه كأنهم وحالهم ما ذكر أعجاز أي أصول نخل منقعر أي منقلع ساقط على الأرض وشبهوا بالنخل لطولهم وذكر هنا وأنث في الحاقة نخل خاوية مراعاة للفواصل في الموضع فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر جمع نذير بمعنى منذر أي بالأمور التي أنذرهم بها نبيهم صالح على نبينا وعليه الصلاة والسلام إن لم يؤمنوا به ويتبعوه فقالوا أبشرا منصوب على الاشتغال منا واحدا صفتان لبشرا نتبعه مفسر للفعل الناصب له والاستفهام بمعنى النفي المعنى كيف نتبعه ونحن جماعة كثيرة وهو واحد منا وليس بملك أي لا نتبعه إنا إذن إن اتبعناه أي إن اتبعناه لفي ضلال ذهاب عن الصواب وسعر أي جنون ألقي بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين وتركه. ألقي الذكر أي الوحي عليه من بيننا أي لم يوحى إليه، بل هو كذاب حاشاه من ذلك في قوله إنه أوحي إلي ما ذكر. أشر متكبر بطر، قال تعالى سيعلمون غدا أي في الآخرة من الكذاب الأشر، وهو هم بأن يعذبوا على تكذيبهم لنبيهم صالح عليه السلام. إنا مرسل الناقة أي مخرجوها من الهضبة الصخرة كما سألوا، فتنة أي محنة لهم لنختبرهم، فارتقبهم يا صالح أي انتظر ما هم صانعون وما يصنع بهم، واصطبر الطاء بدل من تاء الافتعال أي اصبر على أذاهم، ونبئهم أن الماء قسمة مقسوم بينهم وبين الناقة، فيوم لهم ويوم لها، كل شرب نصيب من الماء محتضر أي يحضر القوم يومهم والناقة يومها، فتمادوا على ذلك ثم ملوه فهموا بقتل الناقة، فنادوا صاحبهم قدارا ليقتلها فتعاطى أي تناول السيف فعقر به الناقة أي قتلها موافقة لهم، فكيف كان عذابي ونذر أي إنذاري لهم بالعذاب قبل نزوله أي وقع موقعه، وبينه بقوله تعالى إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، والذي يجعل لغنمه حظيرة، حظيرة من يابس الشجر والشوك يحفظهن فيها من الذئاب والسباع، وما سقط من ذلك فداسته هو الهشيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر أي بالأمور المنذرة لهم على لسانه، إنا أرسلنا عليهم حاصبا ريحا ترميهم بالحصباء، وهي صغار الحجارة الواحد دون ملء الكف، فهلكوا إلا آل لوط وهم ابنتاه معه، نجيناه بسحر من الأسحار أي وقت الصبح من يوم غير معين، ولو أريد من يوم معين لمنع الصرف، لأنه معرفة معدول عن السحر، لأن حقه أن يستعمل في المعرفة بأل، وهل أرسل الحاصب على آل لوط أو لا قولان، وعبر عن الاستثناء على الأول بأنه متصل وعلى الثاني بأنه منقطع، وإن كان من الجنس تسمحا نعمة مصدر أي إنعاما من عندنا. كذلك مثل ذلك الجزاء نجزي من شكر أنعمنا وهو مؤمن أو من آمن بالله ورسله وأطاعه. ولقد أنذرهم خوفهم لوط عليه السلام بطشتنا أخذتنا إياهم بالعذاب فتماروا تجادلوا وكذبوا بالنذر أي بإنذاره، ولقد راودوه عن ضيفه بأي أن يخلي بينهم وبين القوم الذين أتوه في صورة الأضياف ليخبثوا بهم وكانوا ملائكة، فطمسنا أعينهم أعميناها وجعلناها بلا شق كباقي الوجه، نسأل الله السلام، بأن صفقها جبريل بجناحه، فذوقوا فقلنا لهم ذوقوا عذابي ونذر، أي إنذاري وتخويفي، أي ثمرته وفائدته. ولقد صبحهم بكرة، أي وقت الصبح من غير يوم معين، عذاب مستقر دائم متصل بعذاب الآخرة. فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد جاء آل فرعون قومه معه النذر، أي الإنذار، على لسان موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، فلم يؤمنوا بل كذبوا بآياتنا كلها التسع التي أوتيها موسى، فأخذناهم بالعذاب أخذ عزيز قوي مقتدر قادر لا يعجزه شيء. أكفاركم يا قريش خير من أولئكم المذكورين من قوم نوح إلى فرعون فلم يعذبوا، أم لكم يا كفار قريش براءة من العذاب في الزبور، أي الكتب، والاستفهام في الموضعين بمعنى النفي، أي ليس الأمر كذلك. أم يقولون، أي كفار قريش، نحن جميع، أي جمع منتصر على محمد عليه السلام. ولما قال أبو جهل يوم بدر إنا جميع منتصر، نزل قوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر. فهزموا ببدر ونصر سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عليهم، بل الساعة موعدهم بالعذاب، والساعة أي عذابها أدهى أعظم بلية وأمر، والساعة أدهى أي أعظم بلية وأمر، أي أشد مرارة من عذاب الدنيا. إن المجرمين في ضلال هلاك بالقتل في الدنيا وسعر، أي نار مسعرة بالتشديد، أي مهيجة في الآخرة، يوم يسحبون في النار على وجوههم، أي في الآخرة، ويقال لهم ذوقوا مس سقر، إصابة جهنم لكم. إن كل شيء منصوب بفعل يفسره خلقناه بقدر بتقدير حال من كل، أي مقدرا، وقرئ كل بالرفع. إنا كل شيء مبتدأه خبره خلقناه، وما أمرنا لشيء نريد وجوده إلا أمرة واحدة كلمح بالبصر في السرعة وهي كن فيوجد، إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. ولقد أهلكنا أشياعكم، أشباهكم في الكفر، من الأمم الماضية فهل من مدكر، استفهام بمعنى الأمر، أي يذكر والتعظ، وكل شيء فعلوه، أي العباد، مكتوب في الزبر كتب الحفظة عليهم السلام. وكل صغير وكبير من الذنب أو العمل مستطر مكتتب في اللوح المحفوظ. إن المتقين في جنات، أجمع جنة وهي البساتين، بساتين ونهر أريد به الجنس، وقرئ نهر بضم النون والهاء جمعا كأسد وأسد، والمعنى أنهم يشربون من أنهارها الماء واللبن والعسل والخمر، في مقعد صدق، أي مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثيم، أريد به الجنس، وقرئ مقاعد في مقاعد صدق، المعنى أنهم في مجالس من الجنات سالمة من اللغو والتأثيم بخلاف مجالس الدنيا، فقل أن تسلم من ذلك. وأعرب هذا خبرا ثانيا وبدلا، وهو صادق ببدل البعض وغيره عند مليك مثال مبالغة، أي عزيز الملك واسعه مقتدر، أي قادر لا يعجزه شيء وهو الله تعالى. وعند إشارة إلى الرتبة من فضله تعالى. سورة الرحمن مكية أو إلا، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. الآية فمدنية، وهي 76 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم من شاء القرآن، خلق الإنسان أي الجنس، علمه البيان أي النطق، الشمس والقمر بحسبان أي بحسبان حساب يجريان، والنجم ما لا ساق له من النبات، والشجر ما له ساق، يسجدان أي يخضعان لما يراد منها، والسماء رفعها ووضع الميزان، أثبت العدل ألا تطغوا أي لأجل ألا تجوروا في الميزان ما يوزن به، وأقيموا الوزن بالقسط أي بالعدل، ولا تخسروا الميزان أي تنقصوا الموزون، والأرض وضعها أثبتها للأنام للخلق الإنس والجن وغيرهم، فيها فاكهة والنخل المعهود ذات الأكمام أوعية طلعها، والحب الحنطة والشعير ذو العصف التبن والريحان، الرزق أو المشموم، فبأي آلاء أي نعم ربكما أيها الإنس والجن تكذبان، ذكرت 31 مرة، والاستفهام فيها للتقرير لما روى الحاكم عن جابر رضي الله عنه قال قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن حتى ختمها، ثم قال ما لي أراكم سكوتا، للجن كانوا أحسن منكم ردا، ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة، فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلا قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد، ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد. خلق الإنسان أي آدم عليه السلام من صلصال من طين يابس، يسمع له صلصلة أي صوت إذا نقر كالفخار، وهو ما طبخ من الطين. وخلق الجن أبا الجن وهو إبليس من مارج من نار، هو لهبها الخالص من الدخان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد. رب المشرقين مشرق الشتاء ومشرق الصيف، ورب المغربين كذلك مغرب الشتاء ومغرب الصيف، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد. مرج أرسل البحرين العذب والملح، يلتقيان في رأي العين، بينهما برزخ حاجز من قدرته تعالى، لا يبغيان أي لا يبغي واحد منهما على الآخر فيختلط به، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد. يخرج بالبناء للمفعول وللفاعل يخرج، منهما من مجموعهما الصادق بأحدهما والملح اللؤلؤ والمرجان، خرز أحمر أو صغار اللؤلؤ، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ولا بشيء ربنا نكذب، فلك الحمد. وله الجواري أي السفن المنشآت المحدثات في البحر كالأعلام كالجبال عظما وارتفاعا، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد. كل من عليها أي الأرض من الحيوان فان هالك وعبر بمن تغليبا للعقلاء. ويبقى وجه ربك ذاته ذو الجلال ذو العظمة والإكرام للمؤمنين بأنعمه عليهم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. يسأله من في السماوات والأرض بنطق أو حال ما يحتاجون إليه من القوة على العبادة والرزق والمغفرة وغير ذلك كل يوم أي وقت هو في شأن أمر يظهره على وفق ما قدره في الأزل من إحياء وإماتة وإعزاز وإذلال وإغناء وإعدام وإجابة داع وإعطاء سائل وغير ذلك كل ذلك من فضله. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولا بشيء من رب نعمك نكذب ربنا فلك الحمد. سنفرغ لكم سنقصد لحسابكم أيها الثقلان الإنس والجن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا أي تخرجوا من أقطار نواحي السماوات والأرض فانفذوا أمر تعجيز لا تنفذون إلا بسلطان أي بقوة ولا قوة لكم على ذلك لعجزكم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. يرسل عليكما شواظ من نار هو الأب والخالص من الدخان أو معه ونحاس أو دخان لا لهب فيه فلا تنتصران تمتنعان من ذلك بل يسوقكم إلى المحشر. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. فإذا انشقت السماء انفرجت أبوابا لنزول الملائكة فكانت وردة أي مثلها محمرة كالدهان كالأديم الأحمر على خلاف العالمها. وجواب إذا فما أعظم الهول. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان عن ذنبه ويسألون في وقت آخر. وربك لنسألنهم أجمعين. والجان هنا وفيما سيأتي بمعنى الجني والإنس فيهما بمعنى الإنسي. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد على ذلك. يعرف المجرمون بسيماهم أي سواد الوجوه وزرقة العيون فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد أي تضم ناصية كل منهم إلى قدميه من خلف أو قدام ويلقى في النار ويقال لهم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون يسعون بينها وبين حميم ماء حار آن شديد الحرارة يسقونه إذا استغاثوا من حر النار وهو منقوص كقاض. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. ولمن خاف أي لكل منهم أو لمجموعهم مقام ربه أي قيامه بين يدي الحساب فترك معصيته جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. ذواتا تثنية ذوات على الأصل ولا مهاياء أفنان أغصان جمع فنن كطلل. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ في ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد فيهما عينان تجريان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد فيهما من كل فاكهة في الدنيا وكل ما يتفكه به زوجان نوعان رطب ويابس والمر منهما في الدنيا كالحنظل حلو. فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد متكئين حال عامله محذوف أن يتنعمون على فرش بطائنها من استبرق ما غلظ من الدبال وخشن والظهائر من السندس وجنى الجنتين ثمرهما دان قريب يناله القائم والقاعد والمضطجع فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولنا لقاء آخر إن شاء الله.